إرادة الرجل. إرادة الرجل مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي تريستيان برنار، ترجمة محمد توفيق مصطفى، إخراج هلال أبو عامر. تجري أحداث الفصل الأول في صالون في بيت ريفي فخم في ضواحي باريس. ألو، هنا سان كلو، معرض الموبيلات الأثرية. آسف، النمرة غلط. ألو، هنا سان كلو، معرض الموبيلات الأثرية في شارع سيز. ما زال خطانا متشابكين. هل تتفضل بوضع السماعة ليعاود كل منا الاتصال؟ شكرا. ألو، هنا سان كلو، أنا المسيو سوبر في سان كلو، معرض الموبيليات الأثرية. أما زلنا متشابكين، كيف هذا؟ ماذا؟ أكنت تريد التحدث إلي؟ كنت تطلبني. هل طلبت المسيو سوبر؟ نعم أنا. من المتحدث؟ نعم هذا أنت يا فريمان. هل يريد المسيو روبل أن يتحدث إلي؟ حسنا، أنا أنتظر المسيو روبل. قل له إنني على التليفون. كنت أحاول الآن الاتصال بمعرض الموبيليات الأثرية، أردت أن أعرف إن كان ما يزال مفتوحا لأرسل الأولاد هناك. وفي نفس اللحظة اتصل بي لوسيان روبل. ألو، هذا أنت يا لوسيان؟ تصور أنني كنت أحاول الاتصال بمعرض الموبيليات الأثرية فتشابك خطانا. نعم. يا لها من صدفة. تريد معرفة أخبار الصغيرة؟ إنها على أحسن حال. زوجتي هنا تريد أن تخبرك بشيء، تفضلي. ألو، هذا أنت يا لوسيا؟ ماذا تنتظر أن أقول لك؟ إنها على خير حال، وهي تلعب الآن مع ابنتي في الحديقة. لن يأكلهما أحد، فتتان في سن 12، ومع هذا ليست بمفردهما، فمربيتكم معهما. ماذا؟ هل تأتي لرؤيتهما اليوم؟ ولما هذا؟ ما أشد حبك للدنيا. اسمع يا لوسيان، تعال في أي يوم من هذا الأسبوع. لا، لن أرسلها إليك. ماذا؟ إنها في غاية السرور. إني مقتنعة. دروسها وهي في سن 12؟ ما زال أمامك متسع من الوقت لإرهاق حياتها بمثل هذا. لن يديرها أن تتغيب 8 أيام كما تعلم، ثم لا تنسى أن مربيتها هنا. نعم، إنها فتاة طيبة جدا. أنا نفسي لست عالمة إلى الحد الذي أحكم به على درجة تعليمها، ولكني واثقة من أنها تحسن دفع الصغيرة إلى العمل، وهذا هو المطلوب ما دام بجانبها مدرسون آخرون. فيها كل الكفاية لحملها على مراجعة دروسها. إنها فتاة جذابة جدا، تربيتها عالية جدا، مقبولة جدا، رزينة غير متعالية. أؤكد لك إننا في غاية السرور بوجودها طول الوقت معنا. الطفلة؟ إنها جميلة في منتهى الرقة. سوف نستبقيها 8 أيام أخرى، ثم نأتي للعشاء عندكم مساء الأحد ونعيدها إليكم. أريد أن أحادثها. قبل زوجتك كثيرا نيابة عني يا لوسيان، وقل لها على الخصوص إني أشكرها على معطفها، كان يجب أن أعيده إليها. نعم، نعم نعم، إن خادمتي شديدة الذكاء، لقد رأته فصنعت مثله في ظرف 3 ساعات حتى لا نتأخر في رده إلى إرما. أرفار لوسيا. قلت لك انتظري، أريد أن أكلمك. لوسيا، ألو لوسيا، زوجي يريد أن يتحدث إليك. ألو، نعم. ها؟ نعم. نعم. أتظن أن هذه المحادثة الغامضة شيء سر؟ ليس فيها شيء من الغموض. نعم. ما هذا الذي تقول؟ تعالي واسمعي، تغرين علي. أما هذه فلا. نعم. روبار يا صديقي العجوز. ومع كل هذا لم أعرف إن كان معرض الأثاث ما يزال مفتوحا. ولما هذا؟ إذا أردت أن تذهبي إلى هناك بالعربة أنت والأولاد فلا بد من تنبيه السائق. ولكني كنت أعتقد أنك تنوي الذهاب إلى السباق. لا لا لا، ليست عندي هذه النية. نعم لدي أخبار عن بعض الخيل، ولكن إذا كانت المسألة أن تذهب لتخسر نقودك فمن الخير أن تبقى هنا. ليست عندي هذه النية. طيب، إني ذاهبة لأقول للسائق أن يأخذنا إلى باريس. ومع هذا فعندي أخبار من السباق، أخبار موثوق بها. سوف يكون غيظي شديدا جدا جدا لو كسب الحصان دون أن أراهن عليه. هذا يعوض المرات العديدة التي راهنت عليه فيها ولم يكسب. نعم، ولكن الواقع أني لو راهنت عليه هذه المرة وكسب فسوف يكون هذا تعويضا أفضل بكثير. أنت ذاهبة إلى باريس مع الأولاد، ولكن يجب أن أتصل تليفونيا لأعرف ما إذا كان هذا المعرض ما يزال مفتوحا. ألا تنظر في الصحيفة؟ لا، لم أجد شيئا عنه في الصحيفة، ويبدو أنه أقفل أمس أو ربما أنه سيقفل هذا المساء. اتصل بالتليفون إذا. لا أدري هل أستطيع الاتصال بهم. إن كان ما يزال مفتوحا فذهبي أنت والأولاد، فإذا لم يكن فسأخذ أنا العربة وأذهب إلى السباق. ألو ألو، أعطيني وجرام رقم 31 من فضلك. على فكرة هناك هذا الشخص الذي كان يجب أن يحضر اليوم بخصوص إيجارة إكسليبان، هل استقر رأيك نهائيا على إكسليبان؟ مدام بابا وماما سيذهبان. أفضل إكسليبان على غيرها. إذن فقد قال لك السمسار إنه سيحضر. نعم، إنه يسكن في مونترتو، وقد قال لي إنه سيحضر في أي يوم أحد خلال أبريل، وها نحن في الأحد الثاني منه. ألو ألو، إذن نحن متفقان إن كان ما يزال مفتوحا فستأخذين العربة للذهاب إليه مع الأولاد. ألو، معرض الموبيليات الأثرية. أما يزال المعرض مفتوحا اليوم؟ حسنا، شكرا. نعم، ما يزال مفتوحا. سأنبه السائق. ومع هذا كم كنت أود أن أذهب إلى السباق. فلتذهب إذن إلى السباق يا صاحبي. ولكني لا أريد أن أحرمك من العربة. لن يديرني هذا كثيرا. ألا يضيرك هذا حقا؟ أتقسمين لي إن هذا لا يضيرك؟ أقسم لك، هل اقتنعت؟ ومع ذلك اسمعي، خذيها. ماذا تظنين أني فاعل بذهابي إلى السباق؟ سأنبه السائق. وهو كذلك. وهو كذلك. وهو كذلك. مدوازيل كلارا، ألست مع الأولاد؟ بلى يا سيدتي، ولكني جئت أبحث عن معطفي الصغيرتين حيث سنمضي إلى نزهة في الحديقة. لن نذهب إلى الحديقة. قولي للصغيرتين أن يحضر لارتداء ملابسهما وتغيير قبعتيهما، سنذهب إلى باريس لمشاهدة معرض الموبيليات الأثرية. يا سيدتي، لن تصر الصغيرتين بهذا. ولما؟ لأني أعتقد أنهما تفضلان البقاء في الحديقة عن الذهاب إلى باريس. لقد تكلمت في هذا وقالت إنهما لا تميلان أبدا إلى المعارض، فلما قلت لهما إن فيه كثيرا من الأثاثات القديمة الأثرية قالت إذا كان هذا لا يسرهما فهو لا يسرني كثيرا بالمثل. قولي لهما إني سألحق بهما في الحديقة. نعم يا سيدتي، سأذهب إليهما. سوبر، تستطيع أن تأخذ العربة للذهاب إلى السباق. نعم، ولكن لا لا لا أريد الذهاب. إذا أردت أن تمضي إلى هناك في العربة مع الأولاد، فذهبي من ناحية فرساي وبوك وشاتوفور، وسأبقى أنا هنا، إذ لو جاء هذا السمسار ولم أكن هنا فلا ألومن إلى نفسي لأني لم أقبل. خذي العربة، خذيها. ألست آسفة؟ لا لا لا. إذن إلى اللقاء يا صاحبي. إلى اللقاء. سيدي، لقد جاء السيد الذي حضر بخصوص الإيجار، وها هي بطاقته. هذا هو الشخص الذي كنا نتحدث عنه. شيء يضايق، لست على استعداد أبدا اليوم لمناقشة الإيجار، لا اليوم ولا في أي يوم آخر في الحقيقة. دعه يدخل، ما دام قد تكبد مشقة الحضور فمن الواجب مقابلته. سيدي. نهارك سعيد يا سيدي. لقد هل تتكرم بالجلوس؟ لقد جئت بخصوص الإيجارة، فقد علمت من ميسيون بلار صديقي. صديقي؟ لقد قال لي ميسيون بلار إنه صديقك. نعم نعم، إنه صديقي. أخبرني ميسيون بلار أنك تريد أن تستأجر بيتا في إكسليبا. صدقني لست متمسكا بالأمر، زوجتي تريد الذهاب إلى هناك، وأعتقد أنها غير ميالة إلى ذلك كثيرا بدورها. كل ما في الأمر أن أبويها يستشفيان هناك، وإذا فماذا تريد؟ لا مفر من هذا. أريد أن أنهي هذه المسألة بأسرع ما يمكن حتى أستريح من التفكير فيها. ماذا عندك مما تعرضه علي؟ عندي بيتان. نعم، بيتان. أيهما يريد سيدي؟ أليس لكل منهما مزايا يجب مفاضلتها؟ يقع أحد هذين البيتين على بعد كيلومترين من المدينة. معنى هذا أننا سنعيش في عزلة. أليس لديك سيارة يا سيدي؟ نعم لدي، ولكن هل تعتقد أن من السهل استبقاء السائق تحت تصرف الواحد منا من أجل هذه المسافة القصيرة؟ كيلومترين؟ لا لا لا، شيء يغيظ السائقون مثل المسافات القصيرة، إنهم يفضلون السير مئات من الكيلومترات. أما الوقوف فإنهم يضيقون به. إذا كان يضايقك أن تكون على شيء من العزلة، فإن البيت الثاني الذي أعرضه عليك يطابق إذن رغبتك، لأنه في قلب مدينة إكسليبا. هذا مستحيل، لن يشعر المرء بالراحة. أنا أفضل المنزل الآخر. هو مريح ذلك المنزل المنعزل؟ ولكنه ليس منزلا منعزلا، فهو محاط بفيلات أخرى. محاط بفيلات أخرى؟ أقول إنه محاط، يعني أن هناك قصر على مسافة 500 متر منه، وأيضا قصر هانيير على بعد دقيقتين. أي أني أريد أن أقول لك إنك لن تكون في تيه مقفر، ومع هذا ستكون على راحتك. على أي حال أهو مريح؟ نعم نعم، فيه 9 غرف للنوم. لا لا لا لا، لست في حاجة إلى كل هذا العدد من غرف النوم. فليس عندي إلا طفلة واحدة. نحن في الحقيقة نحتاج إلى 3 غرف كبيرة وغرفتين صغيرتين. قل لي، هل حجراتك 9 كلها كبيرة؟ نعم نعم، ولكن زيادة الأماكن عن المطلوب خير من أن تكون أقل منه. وبالطبع ما دمت تريد بيتا فاخرا بجراج وحديقة كبيرة، فستجد مشقة في الحصول على طلبك إذا تمسكت باختيار بيت أصغر. والبيت الذي في قلب المدينة من وجهة النظر هذه أنسب لطلبك، إذ ليس فيه إلا 6 غرف للنوم. أيهما أحسن تأسيسا؟ بيت المدينة أجمل في أساسه. هذا هو بالضبط ما لا يناسبني. عندما أقول إن بيت المدينة أجمل في أساسه، فإن المسألة كما تعلم مسألة ذوق، فكثير من الناس يفضلون السكن في فيلا هربير، البيت الذي في خارج المدينة. وما إيجار كل منهما؟ هذه مسألة لها أهميتها. نفس الإيجار، ثمانية آلاف وخمسمائة فرنك للأول وثمانية آلاف وثلاثمائة فرنك للثاني فقط. إن فيلا هربيير أرخص بخليل. قليل جدا. سأفكر في الأمر. لكن هذا شيء يغيظ. فأولا الثمن مرتفع جدا. نعم لم يكن في نياتي أن أدفع مثل هذه القيمة. لعل هذا ليس آخر ثمن ممكن. قد يكون في الإمكان إنقاص خمسة أو عشرة فرنكات. وهذا آخر ما يمكن تصوره. سأفكر في الأمر. من واجبي أن أقول إن هناك كثيرون يريدون التعاقد في هذه اللحظة. أفي وسعك أن تستبقيهم ثلاثة أيام أو أربعة؟ بلا شك. حتى يوم الخميس؟ ومع هذا فإنه يؤلمني أن أبقيك مرتبطا لبضعة أيام دون أن أستأجر واحدا منهما. هذا أمر لا يغيب. إذا وجدت عرضا مغريا لا تهتم بشأني فأنا لا أريد منعك من عقد الصفقة. وإنما أحب إذا كان الأمر لا يضيرك أن تحتفظ لي بكليهما على أي حال. فالواقع أنني اليوم لا وقت عندي للتفكير في هذا الموضوع. أنت مشغول حتى في أيام الأحد؟ أو لا، ليس الأمر كذلك بالضبط. وإنما أنا لست على استعداد للاشتغال بأي عمل اليوم. إذن فسأتركك. أو لا داعي للعجلة. إنك تسكن منزلا رائعا جدا. ما مساحته؟ 7 هكتارات ونصف. ولكن هذا يساوي الشيء الكثير. لقد رأيت موقعه من قبل على خريطة المساحة، وأظن أنكم تجاورون ضيعة ميتونيه. نعم أظن هذا. معذرة إذا سألت سؤالا فيه بعض الخروج عن اللياقة. تفضل. لا تود أن تبيع؟ لا، مهما يكن الثمن لا أبدا. على أي حال يمكنك أن تعرض ما تشاء عند سنوح أي فرصة. لا شيء لدي الآن، ولكن قد يحدث هذا. لا أعتقد أنني سأبيع. من هنا تفضل. إلى اللقاء يا سيدي. إلى اللقاء. سأنتظر التشرف بتلقي إجابتك. ستتلقاها يوم الخميس. ما أشد قلة صلاحيتي للأعمال. معذرة يا سيدي، ظننتك خرجت. لا بأس. لم أخرج مع السيدات للنزهة لأن لدي خطابات أريد أن أكتبها. حسن. لقد قالت لي السيدة إنها قد تتأخر بعض الوقت لأن الآنستين تريدان تناول الطعام في فرساي. ترى هل أصلح السائق مصابيح السيارة؟ لم ألاحظ ذلك يا سيدي. إني لا أكره أن يخرج ويعود في الليل. أستأذنك مؤقتا يا سيدي، سأكتب بضع خطابات. حسن يا آنسة. أين هو؟ لقد تركت كتابي هنا. ها هو. مستر شفري يريد رؤية سيدي. لم يرد أن يعلن قدومه، وهو الآن يخلع معطفه في الحجرة المجاورة، ولذا جئت أخبر سيدي. دعه يدخل. هو قد دخل من نفسه. خيرا. ماذا تفعل؟ الآن إني أشعر بالضيق، وأشعر به على وجه الخصوص يوم الأحد، وكذلك بقية أيام الأسبوع. هل يزدحم يوم الأحد عندك بالعمل؟ بالضبط، فيوم الأحد ليس يوم عطلة بالنسبة لي. نعم، فأنت كالولد الذي لم يستذكر دروسه، فتكون العطلة الأسبوعية عنده شيئا لا يستحق الاهتمام. إنما يؤلمني أن أرى ولدا ليس لديه ما يشتهيه. ليس لدي ما أشتهيه، ولذا لا أشتهي شيئا. أي حياة هذه حياتك؟ وحياتك أنت. نعم أنا قليلا ما أعمل، ولكن أنت لقد حللت في الدنيا على ميراث أبيك، وإني لا أعرف ماذا يعني ذلك. لقد ظللت طول حياتك يراودك الخوف من أنك ابن أسرة ضائع، وأنك قد تبدد ثروتك. نعم، ثم انتهيت آخر أيامي إليك أنت. أنت يا من قضيت حياة حكيمة هادئة وعشت عيشة الرخاوة والجبن. ومع هذا فأنت تخشى أن تفقد هدوء القواقع الذي عشت فيه. نعم، فأنا أسير على المثل العامي الذي يقول اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. إنك تخشى المجهول، لقد تربيت على فراش الاطمئنان الناعم الوثير. وأريد أن أبقى عليه بأي ثمن. سرور إذ أسمع هذا منك. ولم؟ إن حديثي لك الآن له بعض الهدف. هذه المربية الشابة التي كانت هنا. هذه المربية الشابة؟ ليس بينكما شيء؟ طبعا لا، لا شيء على الإطلاق. لماذا؟ لأنني كنت منذ بضعة أيام عند آل فارين، وكانوا يتحدثون عنها. نعم نعم نعم، إن آل فارين يعرفونها لأنهم يعرفون روبل جيدا، وقد ذكروا إنها تقيم عندك. و هو أخذوا يتنظرون. الحق أنه لا ينبغي أن يكون عند ألفارين ما يقولون. عن نفسي لقد تضايقت قليلا كما تعلم. تضايقت فقط؟ ماذا تقول؟ إنني قبل كل شيء عم زوجتك، ولو أنني لا أكبرها إلا بعشر سنوات، ولذا قلت لنفسي هذا شيء يضايق. ها هي سعادة زوجية. تشبه. نعم، سعادة زوجية يتهددها الاضطراب. إني لمسرور جدا. ولكن قل لي، ما هذه القصة وعلى ما ترتكز؟ إنها لا ترتكز على شيء. حسن، لقد تكلموا في هذا الموضوع كما تكلموا في غيره. قالوا إن الشابة الصغيرة مهذبة جدا جدا، أليس كذلك؟ وقالوا إن سوبر رجل لا عمل له، إنه رجل لا عمل له، إنه رجل عاطل. أو ما أسخف هؤلاء الناس. على أي حال فليقولوا عني ما شاءوا، فليس لهذا أهمية كبيرة، حتى ولو حاولوا إيصال إشاعات سخيفة إلى سمع زوجتي. أما أن يعرضوا سمعة فتاة شابة كهذه بوحشية لمجرد التسلية، فهذا عندي غاية الحق. أعترف لك بأنني لم أستطع أن أتصور أنهم يذكرون مثل هذه الأشياء دون أي قرينة، فتملكني الخوف. طب نفسا أيها العجوز، طب نفسا، فإني مخلص لزوجتي إخلاصا فظيعا جدا جدا، كما هي مخلصة لي جدا جدا. وهل تجد هذا أقل مدعاة للرثاء؟ طبعا. طيب، على أي حال لقد جئت لأسلم عليك في طريقي. إن سيارتي معي، ألا تريد الخروج للتنزه؟ لا، إني باق هنا. أنا خارج لأني عندي صداع. هل تجيء للعشاء؟ لا لا لا، سأتعشى في باريس، فهناك من ينتظرني. غانية؟ لا لا لا، لا توجد غانية في حياتي الآن. أنا أنا لا أفعل شيئا لإبعادهن، ولكني لم أعد أفعل شيئا لاجتذابهن. والآن أيها العجوز. نعم، أنا عجوز في سن 37. ما دامت لا توجد وسيلة لإغرائك على نزهة في الهواء الطلق، فإني ذاهب. ولكن اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، تعال هنا. هل هنا؟ اقترب مني. اقترب. نعم. قص علي قليلا مما قالوه لك عن هذه الفتاة وعني. وما يهمك من هذا ما دام مجرد؟ ليهمني أن أسمع. قالوا إنه كانت لكما بعض مقابلات في باريس. مقابلات في باريس؟ ولكن على أي شيء بنوا هذا؟ على أي شيء؟ ذات مرة أخذتما القطار معا كما يبدو، وعند وصوله إلى محطة سان لازار تظاهرتما بالافتراق، ثم تلاقيتما بعد مسافة قصيرة. هذا من نسج الخيال، ما خطر ببالي مثل هذا أبدا. هذا حسن جدا، وإني لا أتركك وأنا في منتهى الاطمئنان. وأخيرا ماذا؟ هل استمر ذلك وقتا طويلا؟ أعني هذه الحكاية بيني وبين تلك الفتاة؟ لا أعرف شيئا عن ذلك، لم يزيد على ما ذكرت. كنت أود أن أعرف. أو ما أغرب الأفكار التي تدور في رؤوس الناس، إن خيالهم لقوي. لا لا لا تبتئس أيها العجوز الذي في 35. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. حقا ما أغربه من خيال. شيء متعب هذه الحكايات، هذه الإشاعات. ما الذي يبحثون عنه؟ أو يجب وضع حد لهذا. لوي. سيدي. قل للمربية الآنسة كلارا أن تنزل إلى هنا. يجب أن أضع حدا لهذا، يجب أن أنبهها إلى هذا، وليس من حقي أن أحتفظ بهذا لنفسي، قد يلحق هذا بها ضررا بالغا. نعم ليس من حقي أن أحتفظ بهذا لنفسي، لا ليس من حقي. هل طلبتني يا مسيو سوباغ؟ نعم يا أنسة، تفضلي بالجلوس. طلبتك من أجل أمر تافه سخيف. أعتقد أن من واجبي أن أقوله لك، إنه ماذا يا سيدي؟ إنه حساس بعض الشيء. ولكن مهما يكن الأمر فإنه إنها نكتة. نكتة؟ نعم نكتة. على أي حال يحسن أن أنبهك وأن أحيطك بما يجري. ما هي المسألة يا سيدي؟ حسن. إن بعض الناس الذين يعرفونني ويعرفونك ويعرفون صديقي روبل تفوهوا ببعض الحماقات عنك وعني. تصوري هذا، عنك وعني. نعم عنك وعني. من المؤلم أن أقول لك هذا، ولكن على أي حال لست أنا الذي اخترعته. ولكن ما الذي أمكنهم أن يقولوه؟ هذا ما أتساءل عنه. أوه. على أي حال سأذكره لك كما سمعته. نعم. إن هذا لكريه. تصوري. قالوا إنني كنت. هذا أمر مضحك، مضحك للغاية. قالوا إنني كنت ألاحقك. إني أسألك العفو، فإنما أعيد على سمعك ما قيل لي لكي أحذرك. قالوا إنني كنت ألاحقك، وإنه جرت بيننا أشياء وأشياء. ثم ماذا يا سيدي؟ وإننا ركبنا القطار معا، وفي محطة سان لازار تظاهرنا بالافتراق لكي نعود لنلتقي. لا بأس بهذا، لا بأس به حقا. كيف يضيع الناس الوقت في اختراعي مثل هذه الحكايات؟ نعم هذا نفس ما قلته لصديقي الذي نقل إلي هذا الحديث. كيف يضيع الناس الوقت في اختراع مثل هذه الحكايات؟ ولقد ضحكت كما ضحكت الآن، ولم أعلق على ما سمعت أهمية أكثر مما فعلت أنت الآن، وإنما قلت لنفسي من الأوفق أن أطلعها على ما يجري. أشكرك يا سيدي. لأنه أليس كذلك؟ إذا كنت تعتقدين أن بقائك هنا فيه خطر من أي وجهة على سمعتك، لقد ألححت على صديقي أن يترك ابنته الصغيرة عندي بعض الوقت، لأنني سأكون شديد الضيق إذا سافرت أو سافرت أنت أيضا. لأنك ودودة جدا جدا ولطيفة جدا جدا. ولكن على أي حال إذا كنت ترين من الأوفخق لوقف هذه الحكايات أن تعود إلى باريس فإني أترك الأمر لتقديرك. ولكن يا سيدي أنا لا أستطيع أن أقول شيئا، فهذا متروك لك. سيدي، هل تفضل أن أعود إلى باغي؟ لا لا لا، أنا لا يضايقني هذا أبدا، وإنما أنت قد يضايقك هذا. أنا؟ إن الأمر يستوي عندي. ما الذي تراه أنت؟ وهل في الإمكان منع الناس عن الكلام؟ أنت على حق، فما دام ضمير المرء راضيا. نعم، ما دام ضمير المرء راضيا. حسن، هذا كل ما أردت أن أقوله لك. لا أريد أن أعطلك عن تحرير خطاباتك، معذرة لإزعاجك. لقد انتهيت منها. سأذهب لترتيب حجرتي، ومن ثم لا يبقى عندي ما أفعله، ولذا سأذهب إلى الحديقة لأقرأ. حسنا حسنا، ليس عندي ما أضيفه إلى ما قلت لك. إلى اللقاء القريب يا أنسة. إلى اللقاء يا سيدي. لويس سيدي. اسمع لويس، قل لمادموزيل كلارا وهي خارجة أن تمر بي، عندي خطاب أريد أن أسلمه لها لتأخذه بالبريد. إني ذاهب إلى مكتب البريد، هل يحب سيدي أن يعطيني الخطاب؟ لا لا، لقد نسيت، أريد أن أضيف شيئا على هامش الخطاب، كما أريد أن أقف منها على بعض المعلومات. قل لها أن تحضر إلي. نعم، يجب أن نجلو تلك النقطة أيضا، هذا مهم، هذا عاجل. مرة أخرى نهارك سعيد، أرجو المعذرة لإقلاقك مرة أخرى. لا بأس. أردت أن أسألك، هل تعتقدين أنه من المفيد أن نتحدث في هذا الموضوع إلى صديقي روبل؟ يا سيدي، لا لا لا أرى ضرورة لذلك، ومع هذا فلك أن تفعل ما تشاء. ذلك لأنه لو علم بالأمر، أي لو علم به، فسوف يكلمني فيه. نعم، وسأقول له إنه لا أصل له. أما إذا لم يكلمني عنه، ليس لهذا أهمية يا سيدي. معذرة، فمثل هذه الأمور لها دائما من الأهمية أكثر مما يبدو من ظاهرها، حتى لو كانت باطلة غير مستندة إلى أساس. اسمح لي أن أقول لك إنك شابة صغيرة. كم عمرك؟ 23 يا سيدي. أنا عندي 37. ما أنت إلا طفلة. دعيني أقول لك إنه يجب الانتباه إلى حكم الناس، فقد يستهتر المرء ثم ينتهي الأمر أحيانا وبطريقة غير متوقعة البتة، إلى أن يقاسي نتائج الأكاذيب التي يسندها الناس إليه. عفوا يا سيدي، هل أنت متحرج من أن تقول لي إن هذا الأمر يضايقك، وإنك تفضل لراحتك الشخصية أن أغادر المنزل؟ لا لا لا لا، من الحمق أن تقول شيئا كهذا. أنا لا أريدك أن تغادر المنزل بأي ثمن، فأنت مخلوقة رقيقة جدا جدا ولطيفة جدا جدا، والأيام التي قضيتها هنا جعلتني أستشعر السحر الذي يشيع في خلقك وفي شخصيتك. سيدي لا داعي لسيدي، سيدي أنت مخلوقة فاتنة. وينبغي أن أقول لك هذا، لا تتصوري لمجرد أنهم أطلقوا بعض الشائعات السخيفة عنا أن هذا سيحول بيني وبين التصريح برأيي فيك، لا لا لا، حتى ولو كان هذا الرأي في صالحك تماما. أنا مثلك لا أريد أن أقيم وزنا لرأي الناس، ولم يمنعني رأي الناس أبدا من أن أقول ما يدور في خلدي، ولذا فإني مصر على أن أكرر القول بأنك مخلوقة في غاية الظرف، في غاية الرقة، ولست أرجوك ألا تغادر المنزل فحسب، بل لقد قلت لصديقي إن الصغيرة ستبقى هنا 8 أيام أخرى، وسأبذل ما في وسعي لكي يتركك هنا مدة أطول. أو يا سيدي، أخشى أن يكون هذا حماقة كبيرة من جانبي، فكل إنسان يجب أن يكون على حريته، وأعتقد أنها ليست الصغيرة التي تضايقه ما دامت تلعب مع ابنتكم الصغيرة، بل وجود شخص ثالث غريب مثلي، وإني لا أشعر أحيانا بأنك تفضل بكثير أن تكون على انفراد مع مدام سوبغ زوجتك. لا لا لا لا، لا تتركي مجانا لمثل هذا الانطباع أبدا، فمنذ أول يوم لم تكوني غريبة بالنسبة لي أبدا أبدا، هذا هو الحق. لست أدري إن كنت قد شعرت بنفس الشعور، ولكني أحسست على الفور بالارتياح إليك. هناك أشخاص يحس المرء إزاءهم بنوع من التقيد، نوع من الضيق، ولست أعتقد أنك لاحظت شيئا من هذا عندي. إنك لطيف جدا جدا، ولكن أخشى أن يكون مرجع ذلك أنك رقيق جدا جدا، ولم ترد أن تشعرني بأنني دخيلة. دخيلة؟ نعم دخيلة. أوه، أرجوك ألا تنطقي بمثل هذه الكلمة، دخيلة. أنت؟ مرحبا بك كدخيلة. نعم أنت تعلمين هذا. ألا ترين أنني أتكلم بكل إخلاص بينما أنت تجيبينني بنوع من التدلل؟ نوع من التدلل؟ نعم، لأنك تعرفين جيدا أنك لست دخيلة. ألا ترين هذا؟ لم أكن واثقة منه إلى هذا الحد، والآن أنت واثقة منه، فلا أريد أن أسمعك تقولين مثل هذه الأشياء، بل إني على العكس كان عندي إحساس بالأمل في أن تكوني أقل تحفظا. أعرف أنك صادفت في حياتك أحداثا مؤلمة، لست أسألك عنها أبدا، ولا أطلب إطلاعي على أسرارك أبدا، ولكني فكرت مليا في الأمر. أعرف أنك صادفت مشاغل ومضايقات وذكريات أليمة، وكنت ميالا إلى الاعتقاد بأنك ستتخففين قليلا من هذه المضايقات والمشاغل بين أصدقاء مثلنا. إني لصديق صدوق يمكن الثقة في. لقد حدث لي خلال حياتي أني أدخلت السلوى على بعض الأصدقاء أو الصديقات، وكثيرا ما قيل لي إنني ذو مقدرة حقة على التسلية، ومن أكبر دواعي السرور عندي أن أفيد أحدا بهذه الموهبة. هل تريدين أن أسليك قليلا؟ يدك ناعمة جميلة جدا جدا، أتريدين أن أسليك؟ لا حاجة بي إلى التسلي، أؤكد لك فكل المتاعب التي كانت عندي قد محيت تماما الآن. حال أي حال، أرجو أن ترجعي إلي إذا عاودتك. أتعدين بهذا؟ أعدك. هو أنت فتاة صغيرة في غاية الشجاعة وخفة الظل والرقة، حقا حقا إن الناس في غاية السخف، ما أن يروا رجلا وامرأة جميلة يسكنان تحت سقف واحد حتى يتصوروا حدوث أشياء غير عادية بينهما، كما لو كانت هذه الأشياء هي كل الحياة. ولذا في لكي يتجنب الإنسان كلام الناس يحتفظ لنفسه مع شخص يطمئن إليه بعلاقات الصداقة والود والأخوة ويكون هذا في الواقع خير ما يفعل. نعم نعم، هذا خير ما يفعل، أليس كذلك؟ نعم. وهنا يبدو سخف الناس، فعلى حسب رأيهم لا يمكن أن تقوم بين رجل وامرأة إلا علاقات بهيمية. فمثلا إني أمسك بيدك الآن، ولكني لا أجرؤ على هذا أمام الناس، حيث سيؤولونه على الفور تأويلا آخر. مع أني أعتقد أن أي رجل يستطيع أن يمسك بيد أي امرأة ظريفة مثلك، لا هي أخته ولا هي أمه، بل يجب أن يستطيع ذلك دون أن يجد الناس محلا للتعليق. لكم تصبح العلاقات لطيفة إذاك. أولا، هذه الأسرار التي لا تريدين إطلاع عليها، أو بعبارة أصح لست مكلفة بإطلاع عليها لكي تروحي عن نفسك. أنا متأكد من أنك سوف تروينها لي بطريقة طبيعية إذا استطعت أن أمسك بيدك. وأخيرا، ماذا؟ إني آخذك الآن بين ذراعي، فأي ضرر في هذا؟ هل ترين في هذا ضررا؟ أبدا، أنا لا أرى في هذا أي ضرر، أؤكد لك أنني أنا لا أرى فيه أي ضرر. حسنا، ولكنه غير مسموح به، غير مغتفر، لا ينظر إليه بارتياح. لماذا؟ ومع هذا فهل هناك شيء أدل منه على الصداقة والود والأخوة والطهارة؟ ألا ترين أن هذا غاية في الطهارة؟ إنه عين الطهارة. والأذهب إلى أبعد من هذا، يجب أن يستطيع الإنسان تقبيل صديقته. الحق أن أي إنسان في فرنسا لا يتسامح في مثل هذه الأشياء، إنما يكون في غاية النفاق. هناك بلاد مثل فنلندا يتبادل الرجال والنساء فيها القبلات علنا دون أن يكون لهذا أي معنى خفي، وكل معناه أن شخصا يكن للآخر كثيرا من الحب والمودة، يقبلها كأخت. أختي الصغيرة. إنك تضعين عطرا، أي عطر هذا؟ إنه عطر أرسلته إلي إحدى صديقاتي، أتجده لذيذا؟ لذيذ جدا، بل لعله أكثر من لذيذ. أعني أنه بهذا العطر يجب أن تقيمي صلة عقلاء معقولين، أليس كذلك يا أختي الصغيرة؟ أليس كذلك يا أختي العزيزة الصغيرة؟ لحظة. ماذا بها أختي الصغيرة؟ إنها حزينة أختي الصغيرة. لا لا لا، أنا لا أريدها أن تكون حزينة. أنا لا أريدها أن تكون حزينة أختي الصغيرة. إنها حزينة، أنا لا أريدها أن تكون حزينة. لا، لست حزينة. كم أحبها هذه الصغيرة. ترى هل تحبني قليلا؟ لا تريد أن تقول إنها تحبني قليلا جدا جدا، قليلا جدا جدا. يا لشقاوتها، يا لشقاوتها. لا أسفك. لا كلا، دعني. هذه مدام سوبر قد عادت. طيب طيب سأذهب لأسوي شعري قليلا. نعم نعم. هو هذا العطر، هذا العطر أستذهب رائحته؟ فلأذهب إلى الشباك وأخرج من الشباك أيها العطر. إنك لا أحمق استترك الشباك مفتوحا، يكاد المرء يتجمد هنا. أقوم بتمرينات الرياضية، سأقفله حالا. نهارك سعيد يا عزيزي. نهارك سعيد، نهارك سعيد. لا تقبلني؟ أو بلى بلى، هي قبلتكم. لقد قمنا بنزهة جميلة جدا، ولكن الأولاد أرادوا أن يأكلوا، غير أني وجدت زحاما جنونيا في فرسايل لا آخر له، ولذا عدت بهم ليأكلوا هنا. حسنا فعلتي، حسنا فعلتي. سأخلع قبعتي في غرفتي. حسنا حسنا تفعلي، حسنا تفعلي. الفصل الثاني، نفس المنظر. أنت محتاجة إلى وقفة صغيرة؟ إنها ليست ثقيلة إلى هذا الحد، أليست حقيبة فارغة؟ ليس المهم أنها ثقيلة، إنها تضايق، فالمقبض من الناحية التي أمسكها متآكل جدا ويدي تحرقني. يا للصغيرة الرقيقة، لماذا تعدين الحقائب منذ الآن ما دام السيد والسيدة لن يسافر إلى إكسليبا إلا في الأسبوع القادم؟ أوه، في اللحظات الأخيرة يضطرب الإنسان، ولذا فهو دائما ينسى شيئا ما. انظري انظري، ماذا؟ هذا هو أبو السيدة، نزل بعد نومة الظهيرة. أتعلم أنه أراد أمس أن يبيع لي ساعة من الفضة؟ وأنا كذلك حين كنت أرتب حجرته، مع أنه لا حاجة به لذلك. صدقت، فهو مليونير، ولكنه منذ أن تقاعد لا يستطيع أن يسلو بيع الساعات. ما هذا؟ هذه حقيبة السيدة، نحمله إلى مخزن البيضات. إن ابنتي لا تضيع الوقت، ومع ذلك فأنتم لن تسافروا قبل نهاية الأسبوع. من الخير الاستعداد مقدما. هيا هيا يا أولادي، هل الصغيرة في الحديقة؟ نعم سيدي، إنها تلعب مع صديقتها روبل الصغير. طبعا طبعا. ومدمزل كلارا مربية مدمزل روبل؟ إنها هناك أيضا. طبعا طبعا. ألا تأخذ يا والدي؟ لا يا بنيتي، أريد أن أقول بلى، فإنني ذاهب من فوري إلى دار المزادات. هل تلقيت خطابا من ماما؟ نسيت أن أسألك عن هذا أثناء الغداء. تلقيت واحدا صباح اليوم، إنها تقول إنها لن تمر بباريس، بل ستذهب رأسا من مونت كارلو إلى إكسليبان في آخر هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم. هل هي مسرورة هناك؟ بعد الظهر تتنزه في السيارة، وفي المساء تلعب الروليت. أعتقد على أي حال أنني سأذهب لاصطحابها. كيف هذا؟ أتذهب من باريس إلى مونت كارلو، ومن مونت كارلو إلى إكسليبا؟ أرى أنا في هذا كثيرا من المشقة. يجوز، ولكن بدلا من انتظار أمك أسبوعين آخرين أفضل أن أذهب للحاق بها. إذن فقد سئمت الإقامة معنا. أنا لا أسأم معكم أبدا، لا معكم ولا مع غيركم. يجب أن أقول إنني لم أعد أجد متعة كبيرة في شيء، فالواقع أنني وقد تقاعدت منذ سنتين أصبح أمامي وقت فراغ أكثر مما ينبغي. يجب أن تذهب من آن لآخر إلى محل الساعات الخاص بك، إن ابن أخيك يسره أن يتلقى توجيهاتك. هذا ما يقوله، ولكنني منذ أن تنازلت له عن المحل أصبح هو هناك صاحب البيت، ولم يعد لي أنا شيء فيه، وكلما ذهبت إلى هناك استمع بلطف زائد بلطف زائد إلى ما أقوله له، ولكنه لا يجيبني بشيء، فعنده دائما ما يريد أن يفعله بصفة عاجلة جدا. عمي عم إذنك، ثم إنه لا ينتظر حتى مجرد الإذن. ما هذه الحكاية التي روتها لخادمتي؟ تقول إنك أردت أن تبيعها ساعة من الفضة. انظري انظري، إنها 3 ساعات اشتريتها من المزاد، قدمت إليها هذه ب40 فرنكا، وهي تساوي 90 على الأقل. يجوز، ولكن هذا لن يكون له أثر طيب، فأنا أفضل ألا تبيع ساعات لخدمة. طيب طيب طيب، إنما أردت لها أن تستفيد من فرصة طيبة. هاي هاي هاي، نهارك سعيد بابا تيوم. نهارك سعيد يا راؤول. لدي ما أفعله هنا. كيف حال زوجك يا بابا تيوفيل؟ ما تزال في الجنوب منتظرة الذهاب إلى إكسلبان. سوف ألحق بها قريبا. هل سئمت البقاء هنا؟ ليس هو السئم، وإنما لست راضيا عما يجري. وما الذي يجري؟ هذا الذي لا تعرفه كما أعرفه أنا يا راؤول. هذه الشابة المحشورة هنا طول الوقت جاءت بحجة الإشراف على هذه البنت الصغيرة. وما هذا الذي في يدك؟ لا شيء، هذه ساعة من الفضة، وإنما عندي شيء يعجبك أكثر منها. إذا أردت انظر. هذه الميدالية من الذهب. أجل من الذهب والميناء. إنه ليس ذهبا إنجليزيا كما تعلم. هذا ما ينبغي أن تقدمه إلى صديقتك الصغيرة. ليس لي أي صديقة صغيرة. ليس لديك الآن يا راؤول، ولكن اشتري هذه الميدالية على أي حال لوقت الحاجة، فهي كهدية تعادل في قيمتها 1000 فرنك. وهل تعلم كم ستكلفك؟ 250. أو تأخذ مني كل هذا المبلغ ثمنا لها؟ أنت تظن أنني أكسب منك شيئا؟ ولكنني اشتريتها بثمن رخيص جدا، وسأتقاضى هذا الثمن ممن يظفر بها، أنت أو غيرك. أنت أو غيرك. هذه الميدالية قايدت بها على لوحة كنت اشتريتها لحجرة طعامنا، فاعترضت علي زوجتي لأننا لا نبقى أبدا في بيتنا كما تعلم. ثم إن هذه اللوحة كانت تمثل سيرك روماني فيه أشخاص مذبوحون. فقالت زوجتي إن مثل هذه الصورة في حجرة الطعام لا تثير أي تشهية. وإذن ألا تريد مع هذا أخذ هذه الميدالية؟ ها؟ لا لا لا لا، على راحتك. في دار المزادات أعرف أكثر من 20 شخصا يجنون لشرائها مني. إن هذه المسألة تدير رأسي. أي مسألة؟ زوج ابنتي جورج وهذه المنحطة. أعتقد أنه من الخير أن أكلمه. لا لا لا تفعل هذا أرجوك. أتظن إذن أنني لا أعرف كيف أكلمه؟ في مثل السن يعرف الإنسان ما هي الحياة. لا لا لا تكلمه، ستغضب بيرت غضبا شديدا. كل يوم تأتي إلينا بهذه الصغيرة لتلعب مع ابنتنا. لقد سئمت ابنتنا هذه الصغيرة، هذا ما قالته لي بالأمس. والصغيرتان تلعبان في الحديقة أو تتمشيان دون أن تتبادلا أي كلمة. وفي هذه الأثناء تكون الآنسة المربية هناك بحجة معاونته في عمله على ترتيب أوراق الأسرة. مسكينة بيرتا. إن بيرت تقاسي الكثير من هذا. إنها لا تبدي شيئا من هذا. أنا أعرفها. إنها لا تتحدث أبدا عن هذه الآنسة، وتتظاهر بأنها لا ترى شيئا. ولكنني لا أخطئ النظر. أجل، إنني لا أخطئ النظر. فالعادة في أسرتنا أن يتكدر الواحد منا دون أن يبدو عليه شيء عندما تصادفه منغصات عائلية. وهل كنت كذلك بابا تيوفيل؟ لا لا لا لا لا لا لا، وإنما كانت أمها كذلك. كانت لي قصة حب قصيرة مع إحدى العاملات في المحل. لم يكن هذا بالأمس القريب كما تعلم، ولكنني صرعت بإنهاء الأمر، فألحقت الفتاة بالعمل عند أحد زبائني، فضلا عن أنها كموظفة لم يعرف أحد شيئا من أمرها. وهل ترى أن المسألة سويت؟ نعم، بالنسبة إلي سويت المسألة. عظيم. لأن اهتمامي كان موجها لمتجري. أما جورج فليس له من عمل. إنه يحب ابنتي. أعرف هذا، إنه يحب ابنتي ويحب ابنته كثيرا، ولكن هذا ليس ضمانا كافيا كما لو كان له محل تجارة. يجب أن تكلمه. لا لا لا لا لا أريد التدخل في هذا الأمر. ثم إنها تستحوذ علي، إنها تنغص حياته. تصور أنها تتشاجر معه. أعرف هذا من شواهد صغيرة. هذه الشواهد توجستها من خلال أحاديثي مع الخادمات، وقد سمعت منذ أيام من الشباك وهي تتشاجر مع جورج. تصور، تصور يا عزيزي رؤول، الأثر الطيب الذي يحدثه هذا مع الخادمات إذ يسمعن شجارا مع السيد من امرأة أخرى غير زوجته. رؤول، يجب أن تكلم جورج. لا لا لا لا، أنا لا أريد أن أتدخل في هذا. ألا تعلم أنه سيصغي إلي؟ لا لا، أنا لا أريد أن أتدخل في الأمر. لقد جئت اليوم لأراه أثناء مروري، فأنا ذاهب لألعب الجولف، وكان في نيتي أن أدعوه لمصاحبتي. لن يذهب معك، تأكد أنه لن يذهب معك. هل تعتقد أنه يخرج ما دامت فتاته الإنجليزية هنا؟ إنها ليست إنجليزية. أعرف هذا، ولكن هذا لا يهم، فأنا أسميها فتاته الإنجليزية. بابا ألا تريد أن أخذك معي في السيارة لأوصلك إلى أي مكان؟ إلى أوتيل درو، دائما إلى دار المزادات. أتعتقد أن هذا خير من الذهاب إلى الغابة لنزهة قصيرة في الهواء الطلق؟ لا حاجة بي إلى الهواء الطلق. هذا أنت رؤول، نهارك سعيد يا جورج. ستوصليني إلى الأوتيل. وأنت ألا تخرج يا جورج؟ لا، عندي بعض الأعمال. وكذلك الصغيرة لن تخرج أيضا. إنها في الحديقة مع صديقتها الصغيرة. لقد رأيت الشابة المربية التي جاءت بها. اسكت اسكت، إنك تثير أعصاب بيرت. لا لا لا لا، أبدا لا أبدا. ولكني أقول لك نعم. أتعرف هذه المربية؟ إنها تبدو على قدر كاف من الجمال. ليست في غاية الجمال في نظري. بابا أنا مستعجلة بعض الشيء. إني آتٍ، إني آتٍ يا بنيتي. رؤول، ما رأيك؟ ألا تريد أن تشتري الميدالية؟ لا لا، أنت مخطئ. جئت أعرض عليك اقتراحا ولكنك لم تقبله. ما هو؟ ألا تود أن تصاحبني إلى بيك؟ إلى الجولف؟ إلى الجولف؟ منذ سنتين لم أفكر في هذا، وإنما تملكني اليوم فجأة هذا الخاطر. كم أود هذا، فمنذ وقت طويل لم ألعب الجولف. طيب طيب، هيا بنا إذن. عندي مانع صغير. يجب أن أرجع إلى مفكرتي، أخشى أن يحضر أحد اليوم. راجع مفكرتك، سأذهب لتحية الصغيرة التي أحضرت لها بعض الحلوى ثم أعود. حسن جدا، تفضل. مادموزيل كلارا، مادموزيل كلارا، تعالي. ميسي سوبر، نهارك سعيد يا عزيزتي. هل زال عنك صداع الأمس؟ ما أنت بمتلهف على معرفة هذا، فقد مضت 3/4 ساعة وأنا أنتظرك في مكتبك. يا عزيزتي لقد وصلت منذ 20 دقيقة فقط، كنت مع شفرو. وما يريد أيضا هذا المذكور؟ أراد أن يصطحبني إلى الجولف فرفضت. ولما هذا؟ إذا كان يسرك أن تذهب إلى الجولف فإنك تخطئ، إذ تضايق نفسك. إن هذا لا يسرني أبدا. على أي حال، أكنت تذهب إلى هناك لو لم أحضر؟ ربما لا لأن هذا يسرني، بل لكي لا أرفض مجاملة شابارو. هذا مع أن هذا لا يسرك، يا لك من منافق كبير، إذ تعترف بأن هناك أكداسا من الأشياء التي تسرك بعيدا عني. وإنك تخطئين جدا جدا، فحين يقع لي أن أصادف تسلية لا تأخذين منها بنصيب فإنني لا أشعر أبدا بسرور حق. أنا لا أصدقك، أو ما كنت تريد أن تتركني لتذهب إلى الجولف مع شفغي؟ لا، ما دمت أقرر لك العكس، وإنه لم يكن عندي قطعا أي رغبة. لأنك تخشى ألا تجاملني. أما إذا كان هذا لكي تبقى بجانبي وأنت نادم على أنك حرمت من متعة، فإنني أفضل أن تذهب معه. ومبدئيا فإن شفغي ما زال هناك ينتظر إجابتك. كان معه بعض الحلوى للصغيرة. اذهب معه إذن إلى الجولف. ولكن مدام هذا لا يسرني في كثير أو قليل، وإني أفضل ألف مرة أن أبقى بجانبك. حقا؟ نعم. إنك تطوق عنقي بهذه المنة. إذا تبقى إلى جانبي أقول لك اذهب إلى الجولف مع شفغي. يا عزيزتي إني باق إلى جانبي. شكرة جدا جدا. ولكن خففي، لا تكوني عنيدة معي. تريد أن أكافئك على تضحيتك؟ لم أتكلم عن التضحية. ولكنك جعلتني أحس بها بوضوح. أنا لا أريد تضحية، اذهب إلى الجولف مع شفغي. انتهينا، سأذهب إلى الجولف مع شفره، مدام هذا مبلغ ما تجدين لتقوليه لي. قد جئت إليك بمنتهى الرقة وذكرت لك أنني تلقيت هذه الدعوة، لأنني لا أخفي عنك شيئا، وها هو مبلغ ما تقابليني به. إنه لن يسرني أبدا أن أذهب إلى الجولف مع شفره، ولكنني ذاهب معه. نعم أنا ذاهب معه. هذا ما أطلبه منك، نادي صديقك، إنه ينتظر إجابتك. شفره، بكل تأكيد إني ذاهب معه، لقد سئمت هذه الحكايات. نعم يسرني أن أذهب معه، سأذهب معه. نعم. حسن يا صديقي العزيز، لست ذاهبا معك. لا حيلة لي، فإني أنتظر إنسانا لأمر كبير الأهمية. تعال واصحبني في أي يوم آخر كما تريد، فأنا تحت تصرفك. أنا ذاهب. ماذا بك؟ يبدو على وجهك أنك لا تصدقني. أنا أصدقك تماما. إنك لا تصدقني. اسمع يا صديقي العجوز، فمعك أنت لا يضيرني أن أتكلم. أنت على علم بما يدور هنا؟ لا علم لي بشيء على الإطلاق. بل تعلم كل شيء. أقول لك إنني أعاني كثيرا من هذا الأمر. إنها مغامرة بدأت منذ شهرين، ووجه الغرابة فيها أنك أنت سببها. أنا؟ نعم أنت. لم أكن أفكر في الأمر أبدا. سأقص عليك هذا. إنه مخلوق لذيذ، منحني لحظات من السعادة كنت فاقد الأمل في أن أجدها مرة أخرى. وإنما ما كان ينبغي لي، كان يجب أن أفكر في أني لست طليقا. أنا اليوم بإزاء امرأة شديدة الوله والتعلق به. أنا بالنسبة لها كل شيء في الدنيا، وأنا أكن لها حبا عميقا، ولكن ليس هذا هو الذي يربطني. إنه سبب لا يصدق. تصور، إنه الحب الذي تكنه هي لي. نعم إنها لي إلى آخر المدى. ها؟ نعم نعم. ماذا؟ إن انتصارك يذكرني بحكاية الجندي الذي أتى بأسير. يا حضرة الضابط، أتيت بأسير. أحضر، إنه لا يريد أن يتركني. إنك فظ بحكاياتك. شبر، أنا في موقف فظيع. نعم فظيع، فأنا أشقي امرأة مسكينة كانت زوجة لا عيب فيها. إن بيرت لم تقل لك شيئا. إنها لم تقل لي شيئا، ولكن هذا أفظع ما في الموضوع. لم يصدر عنها أبدا أقل إشارة إلى كلارا، ولكني أحس ألما يعتمل في نفسها لا أستطيع احتماله. لست أدري إلى ما ينتهي هذا. ليس عندي الآن إلا أمل واحد. أي أمل؟ إنها ما زالت مربية روبل الصغيرة، وهي تريد المحافظة على المظاهر، إلا إذا اعتقدت أنني أنا الذي أخاف أن أعرضها للفضيحة، إذ أنها في هذه اللحظة ستأتي ألعن الحمقات. حيث أصبحت لا تخشى التعرض للفضيحة. وما هو أملك الصغير؟ إليك به. إنها ستبقى مع روبل الذي سيقضي الصيف في جزيرة آدم. أما أنا فسأذهب إلى إكسليبان حيث استأجرت فيلا لزوجتي ولي، وحيث حجز صهري وحماتي غرفا في الفندق. وإذاك سأكون مضطرا إلى تركها. نعم، يجوز أن يرسل لنا الصغيرة روبل لبضعة أيام خلال الصيف، ولكن هذا لن يتعدى أبدا بضعة أيام. طيب يا صديقي العجوز، أنا ذاهب. أذهب إلى الجولف؟ لا، يضايقني أن أذهب وحدي. سأقوم بنزهة في الحدائق ثم أعود بعد قليل لأخذ سيارتي من هنا. سأصعد للسلام عليك قبل عودتي إلى البيت. مادموزيل كلارا. وي مسيو سوبا. هيا تعالي. اعتقدت أنك خرجت. أنك مجنونة. أتصورت أنني سأخرج؟ لم أكن أشد تعلقا بالبقاء بالقرب منك مثل الآن. احترس، فقد يرون. أنك لست لطيفة معي. لأنك لا تحبني. أنا لا أحبك ولا حاجة بك لرؤيتي. أيتها الشقية، إنك تتسلين بأن تقولي لي أشياء غير صحيحة. إنك تتخبثين علي. أنا الذي أحبك كثيرا. وهل لا تضايقك أبدا فكرة أننا سنفترق هذا الصيف؟ اسكتي، لا أريد التفكير في هذا. بعد 15 يوما كما تعلم ستسافر إلى إكسليبان. لا تقولي هذا. طيب يا عزيزي، عندي خبر لك، هو أننا سنقضي الصيف مع. وكيف؟ هذا كل السرور الذي تشعر به لهذا الخبر؟ لا أجرؤ على أن أتصور كيف. إليك، نحن لن نذهب إلى جزيرة آدم. لقد تقرر هذا اليوم أثناء الغداء، فالمسيو روبل لديه كما تعلم عمل عقاري ضخم في بياريتس، قصر سيبنيه، وستبدأ عملية البناء على الفور. لقد اتفقوا اليوم وسنسافر إلى بياريتس في الأسبوع القادم، وقد ذهب صديقك بعد ظهر اليوم لاستئجار فيلا. عصفورتي الصغيرة، أنا لا أفهمك. قلت إننا سنقضي الصيف معا. نعم، ستجيئون إلى بياريتس. نحن؟ نعم، أنت مع زوجتك وابنتك وسهريك إذا شئت. ولكن كيف؟ لقد استأجرت فيلا في إكسليبان، وحجز حماية وحماتي حجرتهما في الفندق لستة أسابيع. إذن ألا تريد ترتيب نفسك لتأجير الفيلا من الباطن؟ لا أريد، وحتى لو أردت هذا فهو غير ممكن. هذا غير ممكن. كل ما أستطيعه هو أن أهرب. قد لا يكون هذا مناسبا، ولكنني سأفعله. سوف أهرب لآتي إلى بياريتس. وكيف سيبدو هذا؟ أتهجر زوجتك وابنتك؟ إذا كنت تريد أن تفضحني فهذا خير سبيل، فالصغيرتان لن تكون معنا، ولن تكون لي أي حجة في المجيء لرؤيتك. لقد أخطأت في ابتهاجي. اذهب لقضاء الصيف في إكسليبان مع زوجتك وحماتك، أما أنا فذاهبة إلى بياريتس. هذا حسن جدا، وقبل كل شيء فأنت لا تريد إلا هذا. أوه يا إلهي، بماذا أجيب؟ إنك لا تطلب إلا أن تبتعد عني، هذا ما يناسبك تماما. لم تقل لي مرة واحدة إن فراقي يؤلمك. لقد قلتها لك 100 مرة، وحين لا أقولها فإن قصدي أن لا أسبب لك ألما لا فائدة منه بالندم على شيء لا يمكن الرجوع فيه. لا يمكن الرجوع فيه. إنك لا ترجو غير هذا، أن تجد نفسك أمام أشياء لا يمكن الرجوع فيها. ولقد أعلنت منذ البداية أنه لا يمكن إحداث تعديل في الخطط إذا كان تعديلها مما يضايقك أو يزعجك. كلارا، انظري، لقد استأجرت فيلا في إكسليبان لأننا نقضي الصيف كل عام مع حماي المتقدم جدا جدا في السن، والذي هو مضطر للذهاب للعلاج في إكسليبان. هذا بالنسبة لي له أمر حيوي. وبالنسبة لي أليس أمرا حيويا أن أفترق عنك؟ هل لك أن تتركيني أكمل كلامي يا عصفورتي الصغيرة؟ قلت لقد استأجرت هذا البيت، وقد اتخذت من ناحيتي كل الإجراءات للذهاب إلى هناك. لقد أوصت زوجتك بطبع خطابات تحمل اسم الفيلا، ستكون نكبة كبرى أن تخسروا ثمن هذا الورق. هنك قاسية. إذا استطعت أن أؤجر الفيلا من الباطن فسوف أخسر طائعا نصف قيمة الإيجار، ولكن وأنا هنا كيف تريدين أن أؤجرها من الباطن؟ ثم إنه يلزمني فيلا في بياريتس، ثم إن كل هذا ليس شيئا مذكورا بجانب صعوبة تغيير خطط حماي. خطط حماك؟ أي خطط؟ إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى أن يذهب إلى إكس لبان للعلاج. ما عليك إلا أن تحمله على الذهاب إلى بياريتس ما دام طبيبه صديق. إن طبيبه صديقي حقا، ولكنني لا أجرؤ على أن أطلب منه هذا. ما عليك إلا أن تذكر الحقيقة للطبيب، غاية الأمر أنه طبيب زوجتك، ولا تريد أن تقول إنك متعلق به. كلارا، إن هذا الذي تطلبينه أمر جسيم، جسيم جدا. فعلي أولا أن أجد مستأجرا من الباطن للفيلا، ثانيا أن أستأجر أخرى في بياريتس، وأن أحصل من فندق إكس ليبان على فسخ إيجار الغرف، وأن أشرح لزوجتي أننا لن نذهب إلى إكس ليبان. وهذا هو أشد ما يؤلمك. هذا ليس أكثر إيلاما لي من البقية، ولكنه أمر غير مناسب. وبعد هذا تجيء موافقة هذا الطبيب على تغيير وصفاته من أساسها. النهاية إني ذاهب، فالصغيرتان تنتظراني أمام محل الحل. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، هذا جبل يراد مني تحريكه. لا لا لا لا، لن أذهب إلى هناك أبدا. حسن، تعال شبرو، هناك جديد. جديد؟ لن يذهب روبل إلى جزيرة آدم، سيذهب إلى بياريتس، وإذا فستذهب كلارا معه، وهي تريدني أن أذهب إلى هناك بدوري، وهي تطلب مني بكل بساطة ما يأتي، أن أكلف بردين بأن يؤجر فيلا إكس ليبان من الباطن، وأن ألغي إيجار حجرات حماية وحماتي، وأن أحصل من الطبيب على إعفاء حماية من العلاج في إكس ليبان، وأن أستأجر فيلا في بياريتس. وكل هذه الأشياء لو أخذت فرادا فإنها صعبة، أما في مجموعها فهي مستحيلة. ألم تقل لها هذا؟ ألف مرة، إنها لا تريد أن تستمع إلى شيء. تعتقد أن هذا مناسب؟ ليست هناك وسيلة لحملها على الإصغاء لصوت العقل. وأين هي الآن؟ إنها عند الحلواني مع الصغيرتين. اسمع، هناك تليفون عند الحلواني، سأدعوها لمحادثتي. سأقول لها ببساطة إن ما تطلبينه مني مستحيل، وليكن ما يكون. قل لي ما هو رقم تليفون الحلواني الشرقي في سان كلو. ابحث عنه في المفتر. انتظر انتظر انتظر. هذه أحسن طريقة. ها هو 50 3. نعم، سأطلبها الآن. أعطيني رقم 24-2 في مونترتو. ها؟ ما هذا؟ إنك تطلب رقما آخر. إنه بردين سمسار العقارات. أنت تتلفن بردن. نعم، أريد أن أعرف على أي حال ما إذا كان يستطيع أن يجد زبونا للإيجار من الباطن. ألو ألو، محل بردين، هل مسيو بردين موجود؟ هو في حديقته؟ اذهبي من فضلك وابحثي عنه أرجوك. أنا منتظر على التليفون. نعم نعم، أنا منتظر على التليفون. لويس. لا يا مادموزيل، هذا ليس لك، إني أنادي شخصا عندي. نعم يا سيدي. لويس، خذ سيارة مسيو شافارو واذهب إلى عيادة الدكتور موارو، إنها قريبة من هنا ويجب أن يكون هناك، فهذا موعد استشاراته. قل له إن الأمر عاجل جدا جدا، فليجعل زبائنه ينتظرون، حتى الذي في حجرة الكشف، وليحضر إلى هنا فورا. أحضره لي في السيارة. ها، اذهب، هيا هيا. نعم، أريد أن يتم ترتيب كل شيء بأسرع ما يمكن، إذا كان هذا مما يمكن ترتيبه، وإذا يكون الأفضل أن تجد زوجتي نفسها أمام الأمر الواقع. ألو ألو، مسيو بردين، قل لي يا مسيو بردين، عندي ما يضطرني للذهاب إلى بياريتس، هل تعتقد أن في إمكاني أن أفسخ إيجارتي في إكس ليبان مقابل تعويض؟ أرجوك اتصل تليفونيا بالمالك ما دام يسكن في باريس. نعم، اتصل به ورتب الأمر على خير وجه ممكن. انتظر مسيو بردين، بما أنك من أكسليبان فمن المؤكد أن لك علاقات بشركة الفنادق الكبرى، صاحبة الفندق الذي استأجر فيه أصهاري مسيو مدام تيوفيل. نعم، هذا هو اسم أصهاري. هل يمكن مقابل تعويض أن نعيد الغرف؟ حاول. مسيو بردين، ليس هذا كل شيء. هل تعرف مكتب سمسرة يؤجر فيلا في بياريتز؟ نعم، هناك مكتب إنجليزي، اذهب إلى هناك يا عزيزي بردين. نعم، وأوجد لي مكانا مريحا هناك. مسألة الثمن هامة ولكنها ليست أساسية. يلزمني على الأقل 5 غرف، وأوجد لي مكانا مريحا في هذا البيت. نعم، 5 غرف للنوم، بحيث سأستضيف حماية وحماتي، وجراج لسيارتين. نعم، أتمم لي هذه الإجراءات بسرعة بالتليفون إذا أمكن، وأبلغني فورا بالنتائج. إلى اللقاء يا عزيزي المسيو بردين. إنه لرائع جدا جدا هذا التليفون، اختراع مدهش. انظر إلى مبلغ ما يستطيع المرء أن ينجزه في أمسية واحدة. هناك ما هو أروع. ماذا؟ إنه التحول الذي يمكن أن يحدث عند رجل مسلوب الإرادة. يلزمه شهران لكي يتخذ أو لا يتخذ قرارا ما، وها هو الآن يشعرني بأنه بطل عظيم يعمل للنصر. ما أعجبنا. نعم، إن الإنسان يتغير كل لحظة. هذا يدلك على أني الآن رجل ذو إرادة. نعم نعم، إني أعرفها، إرادتك اسمها كلارا. إنك تضايقني. نهارك سعيد يا مسيو سوبر. نهارك سعيد يا دكتور. من هو المريض عندك؟ مريض؟ لا، لا يوجد مريض الآن. كيف هذا؟ لقد أرسلت في طلبي وتركت في مكتبي سيدا عجوزا يبلغ 80 وهو خالع ملابسه. اسمع يا دكتور، اعذرني، لدي خدمة أطلبها منك. وما هي؟ ها هي. سأتركك. لا لا لا ضرر من بقائك. لا لا، الأفضل أن أذهب، فقد لا يسير الأمر في حضوري. الشبر. يا أعز صديقي لي، مع السلامة. تفضل بالجلوس سيدي دكتور. دكتور، إليك المسألة. لست في حاجة إلى مناشدتك الكتمان. أنت المشرف على علاج حماي الذي سنسافر معه إلى إكسليبان هذا العام. نعم، ولقد ضارني منذ أيام، فحددت له علاجه المعتاد لهذا الموسم. هذا مزعج جدا. سأطلب منك شيئا كبيرا جدا جدا. لأسباب سأشرحها لك إن شئت. الأمر الذي لن تطلبه بدون شك لأسباب من النوع العاطفي. أنا في حاجة إلى أن يعدل حماي هذا العام عن العلاج في إكسليبان، وأن يذهب معنا إلى بياريتس، ولذا وضعت اعتمادي عليك على مؤازرتك الخيرة. لا لا لا لا، هذا غير ممكن. يا مسيو سوبر، إنه لا يذهلني أن رجلا مثلك يتصور مهمة الطبيب على هذا النحو. أنت تريد لأسباب ليس من حقي تقديرها أن تغير مكان الاستياف. إن طبيبك لم يخلق لتأييد مشروعاتك على هذا النحو. طيب، لست مصرا. ومع هذا يبدو لي وأنت طبيب العائلة أن دورك غير محصور في معالجة سعالنا وأمراضنا فقط. فأنت على نحو ما تقوم بدور الحارس. نعم، وهذه الحماية لا يمكن أن تذهب إلى حد المحاباة. لست مصرا. إذا كانت المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة لحماي أن يذهب إلى إكس لما؟ إن العلاج في إكس قد وصف له بطريقة قطعية. وصف بطريقة قطعية. كنت أود أن يستمر، ولكن هناك وصفات توضع للمرضى ثم لا تلبث أن يعدل عنها. إننا نضلل أنفسنا. ليس لما تقول علاقة بالموضوع. لقد وصفت علاجا لحماك ولست على استعداد للرجوع عن رأيي. طيب طيب طيب يا دكتور. طيب طيب. ولكن اسمح لي أن أقول لك أني لست مصرا على ما قلت، وإنما سأعرض بعض وجهات النظر الأخرى. ستعرض منها ما يناسبك أولا بلا شك. ما زلت أعتقد أن طبيب الأسرة له مهمة، ولكنك لا تشاطرني هذا الرأي. سيكون علي من الآن فصاعدا أن أختار ما استشيره من بعدك. إني أرى بوضوح ما تريد أن تقوله يا سيدي. لن أنزل على رغباتك، فلتبحث عن إنسان أكثر طواعية. لا أريد أن أعين لك شخصا في هذه البلاد، وليس من عاداتي أن أغتاب زملائي، ولكني أعرف هنا شخصا لا يتمنى أكثر من أن يأخذ مكاني، سواء عندك أو عند أصدقائي. سوف أبحث. لم يبق الآن إلا أن أنسحب. أنا آسف لهذا يا دكتور. سأنسحب، وستعلم بعد أن تفكر في الأمر أنه كان من المستحيل علي، ما لم أفرط في كرامة مهنتي، أن أخضع لطلب ليس فيه أي تجاوز للحدود. اسمح لي ألا أشاركك رأيك. إني أنسحب. قد يحدث كثيرا أن الطبيب لا يتردد في إعطاء شهادة مرضية مع بعض المبالغة في الوصف بقصد التوصل إلى تأجيل قضية أو ما يشبه هذا من الأغراض، فهذه مجاملات جرى العرف بالتسامح فيها. إنما أطلبه منك على أي حال يا دكتور. هذا مختلف جدا يا مسيو سوبر، يدهشني أنك لا تدركه قط. سوف تتكرم بأن تقول للسيد حماك، مع أني لن أستمر في علاجه، إنني سأرسل له تذكرة ببرشام قد يفيده كثيرا. أشكرك، ولكن الواقع يا دكتور، مدام أنه قد ذهب من قبل 3 مرات إلى إكس ليبان. كيف هذا؟ مرتين؟ لا، 3 مرات. 3 مرات متوالية؟ أريد أن أقول نعم على ما أعتقد. ولكن هنا نحن. عفوا، هذا يغير من وجه المسألة، من النقيض للنقيض. إنك لا تطلب مني أي محاباة. إذا أخذ في الاعتبار سن حماك والعلة الخاصة التي يشكو منها، فإنه محتاج إلى الراحة هذا الموسم. إن الطبيب نفسه هو الذي يجب أن يعارض بشدة في أن يسير على ذلك العلاج هذا العام. لا، لقد أخطأت خطأ فاحشا عندما زاراني في المرة الأخيرة، إذ لم أرجع إلى مذكراتي، وإذن لقلت له هذا بكل تأكيد. طيب يا دكتور. طيب، ريثما تقول هذا، أتأذن لي في أن أخبره أنا بأنك تمنعه من الذهاب إلى إكسليما؟ تماما. أشكرك يا دكتور. ليس هناك ما تشكرني عليه، أنا لا أعمل في هذا إلا لمصلحة المريض الخالصة. ارسل إلي حماك أو سأمر أنا لرؤيته عندما يريد. ستحضر لك زوجتي ابنتنا الصغيرة، لقد سمنت أكثر من اللازم قليلا. سأحضر أنا ذات صباح، وسيكون ذلك أيسر. أشكرك جدا، إلى اللقاء يا دكتور. إلى اللقاء يا سيد العزيز. ستعود بك السيارة إلى منزلك. إنها مسألة خطوتين، الوقت الذي تنبه فيه السائق أكون قد وصلت فيه على قدمي. إلى اللقاء يا سيد العزيز. إلى اللقاء. يا طبيبي العزيز. حسن جدا، هذه واحدة قد سويت على نحو بديع. أو ميسيو بردين. لم أستغرق سوى انطلاق بالسيارة إلى شركة الفنادق الأوروبية الكبرى، وكلمتهم عن غرف مدام تيوفيل، وقد قبلوا إلغاء الإيجار. عظيم. سأدفع تعويضا بسيطا قدره 500 فرنك إلى شخص ما. والواقع أنهم قبلوا دون مشقة، لأنهم محتاجون إلى غرف في هذه اللحظة، وقد سرهم أن يخلو لديهم مكان. والآن نقطة هامة. حصلت على فيلا في بياريتز، كبيرة نوعا ما، 18 حجرة رئيسية. هذا أكثر مما يلزم. ولكن النهاية. إنها تقع على الطريق الموصل من بياريتز إلى النيجريس. 22,000 فرنك. لا، إنه كثير، ولكن يجب اقتراص الفرصة. هناك بعض الإسبان يطلبونها، ولكن لن يتصرفوا فيها قبل 4:00. ليس هذا بالثمن النهائي. يا سيدي، الإسبان مستعدون لأخذها على الفور ب22. يجب أن أذهب فورا للتوقيع وأن أدفع ولو 3,000 فرنك تحت الحساب. أنا لا أريد مناقشة، سأخذها 15,000. كيف ب15. أمام زوجتي فقط، وسأعطيك 7000 فرنك يدا بيد. وهل معك هنا الورقات الثلاث التي يجب أن أدفعها على الفور؟ نعم معي بالضبط. هيا سوف لا تتأخر في الوصول. 6:30 ما زال عندي وقت، وإنما يجب أن أقوم على الفور. إلى اللقاء يا مسيو سوبر. شكرا، ستخبرني ماذا تطلب لنفسك؟ سوف نلتقي. وجرام 99/22. نعم إنه سيصل في الميعاد. هذا أنت راؤول؟ ألو، هل عدت إلى البيت؟ حسن، لقد حصل أيها العجوز، كل الأمور سويت على أبدع وجه. لا لم أتحدث بعد بشيء في البيت، ولكن الطبيب سيأمر الشخص الذي تعرفه بأن يستريح وألا يذهب إلى مدينة المياه المعدنية التي تعرفها. وقد استأجرت في الجهة الأخرى التي تعرفها فيلا رائعة سوف تسعد بها زوجتي. لا، ليست غالية الثمن كثيرا. سأقول لك بأية وسيلة، أنت ترى أن الأمور سويت. مسيو روبل. روبل فليدخل، سأعلن إليه أننا سنقضي الصيف معا. نهارك سعيد أيها العجوز، ما الذي جاء بك؟ جئت لأرى ما إذا كانت الصغيرة هنا. قدمت بالسيارة، سأخذها معي. لقد خرجت مع ابنتي، انتظرها. لا أستطيع، لقد تأخرت. إذن سأجعلهم يوصلونها. اسمع، عندي لك مفاجأة. مع من ستقضي هذا الصيف؟ مع من؟ مع صديقك الصغير. فرصة مدهشة، جاءت وليدة أكبر الصدف. استأجرت فيلا في بياريتس. بياريتس؟ نعم يا عجوزي، أوليس غيرك من يحق له الذهاب إلى بياريتس؟ ولكني لست مسافرا إلى بياريتس. ماذا؟ كيف؟ لم تعد هناك أي مناسبة لكي أذهب إلى بياريتس، بل ويكاد يكون من المؤكد أني سأذهب إلى دينار. وشركتك شركة الفنادق الكبرى؟ لقد تخلت عن أرض بياريتس، ولابد أنها الآن قد انتهت من شراء ضيعة كبيرة في دينار بقرب سراي الفيكونت. سأبقى مقيدا في دينار 6 أشهر، وسأخذ كل أسرتي إلى هناك. يا عجوزي، أقول لك إلى اللقاء، فأنا ذاهب لتوقيع العقد. هل سيدي هو الذي دق الجرس؟ لا. نعم، رتبي غطائي في غرفتي، أقفل النوافذ وأرخي الستائر، سأذهب إلى النوم. هل سيدي مريض؟ نعم، لا أدري ماذا عندي، وإنما تلزمني الراحة التامة. أضع وسادة كبيرة في الفراش؟ إذا شئت. وشراب ساخن؟ إذا شئت. وأستدعي الطبيب؟ إذا شئت. لا طبيب، لا طبيب، الراحة التامة، لا أريد أن أرى أحدا. الفصل الثالث. نفس المنظر. مسيو شافاري، لقد طلبت حضورك. إنه جورج الذي يريد أن يراك. هو مريض منذ مساء أمس. وماذا عنده؟ إنه يسميه صداعا، لقد نام أمس قبل العشاء ولم يرد أن يقابل أحدا. وما أظن أن بيرت استطاعت أن تدخل الحجرة. ما هذا الذي يجري؟ لا علم بشيء لي منه. كنت أود أن أسأله الإيضاح، كلمني الدكتور بالتليفون لأذهب لرؤيته ليعطيني وصفة برشام. أجل برشام، كما لو كان لرجل في سني أن يتعاطى البرشام. وإنما المهم الذي قاله لي هو أنه لا لزوم لأذهب إلى أكسليبان هذا العام، وأنه يجب أن أستريح موسما. أنا كما تعلم أكسليبان أو بياريتس لم أعد أعتقد في الواحدة أكثر من الأخرى. أنا أعرف مرضي، عندي 70 سنة، والسنة القادمة ستكون 71. وإنما مع هذا فإنني أفضل أكسليبان. لقد تعودتها. عرفت فيها أناسا، مثال صغير، هناك بائعة الصحف أجلس عندها فأدفع ثمن صحيفة واحدة وألقي نظرة على الصحف الأخرى. وفي الكازينو يعرفني القائمون على موائد القمار. أنا لا ألعب كثيرا، قطعة من ذات 100 سو من هنا أو من هناك، وحين أنسى أن أجمع ما كسبت. مسيا توفيل، إنك لم تجمع نقودك. لا بد أن هذا لم يحدث لك كثيرا. حدث لي مرة واحدة. سينزل سيدي. راؤول، سأتركك معه. لست أدري ماذا هناك، وإنما هناك شيء ما يجب أن تكون في خلوة. سأعتمد عليك في أن تخبرني. أجل. جورج، نهارك سعيد. هل تحسنت؟ نعم، أشكرك. إني أعلم ما هو الصداع. إن زوجتي تعاني منه 35 عاما. ما هذا؟ أدوية اشترتها لي زوجتي 30 فرنك من الصيدلية، ومع هذا فإنها كانت متأكدة تقريبا من أني لم أكن مريضا، وإنما هي تحب أن تشتري من الصيدلية. والآن ماذا؟ لك أنت يجب أن يوجه هذا السؤال. والآن ماذا؟ إن حديث التليفوني الثاني معك مساء أمس جعلك تقف على ما يجري باختصار. نعم، روبن لن يذهب إلى بياريتس بل إلى دينار. لا شيء أقل ثباتا من المهندس حتى يبدأ في وضع أساساته. لقد استأجرت فيلة في بياريتس 22,000 فرنك إيجار، وكنت سأضطر إلى التنازل عنها واستئجار أخرى في دينار، ففضلت أن أمرض. نعم، ولكن هذا المرض لا يمكن أن يستمر بقية العمر. هذا ما قلته لنفسي، وعليه فسأتخذ قرارا خطيرا جدا جدا. أي قرار؟ قطع العلاقة. ها؟ ألا ترى هذا الرأي؟ هذا هو رأيي، ولكنه ليس رأيك يا صديقي. سأقطع العلاقات، أنت لا تعرفني، لقد اعتمل في نفسي، وبفضل هذه المرأة تحول كبير. كنت على حق عندما قلت لي أمس إنها قد أعطتني نشاطا. لم أقل هذا بالضبط. على أي حال لقد قلت لي إن هذا كان من تأثير كلارا، الخوف الذي كان عندك من كلارا. إذا أردت، إذا كان يلذ لك أن تستعمل عبارات قاسية، فلنقل إنها بالتخويف صيرتني صلبا إلى حد ما مع من حولي. أنا الذي كنت من قبل رقيقا، فلنقل ضعيفا، غير أنه وضح الآن أن مطالبها قد جاوزت الحدود، وأن هذه القوة التي سلحتني بها سوف ترتد عليها. أترى أنني أفكر بقوة وصلابة بل بقسوة تقريبا؟ أتثق الآن بنواياي؟ أنا أثق بنواياك، ولكني لا أعتقد أنك تضعها موضع التنفيذ. سوف ترى. لا يا عزيزي، سوف لا تقطع العلاقات، إنما تختال الآن عجبا لأنها ليست هنا، إنما ساعة أن تراها فلن تقطع أي علاقة. سوف ترى. لن أرى هذا، لأني لا أريد أن أتركك تحاول هذه التجربة التي ستخيب، إذ أنني لا أريد لها أن تخيب. وما دمت تدعي أنك مستعد لقطع علاقتك بها، نعم، فالواجب أن أبادر إلى استغلال موافقتك فأحملك على قطعها. أنت الآن في مدخل الطريق أو المعبر نحو الواجب، وواجبي كصديق أن أدفعك إليه بعد أن هدمت هذه الفتاة بيتك. إنني أنا المسؤول. أنت المسؤول الأول، ف فقد جرت العادة على أن الرجل هو الذي يبدأ، ولكن المرأة هي التي تستمر. ما أن جاءت إلى هذا البيت حتى اختطت مسلكا مزعجا احتكاريا فتسلطت عليك بعد أن انتزعتك من زوجتك بضعة وبخبز. لا لا لا تقل لي هذا. اسمع، لا تعارضني، أنا لا أطلب منك أن توافقني كرجل نبيل شهم، إنما أطلب منك ألا تعارضني عندما أقول لك ما تعرف أنه الحق. والحق أن النساء كيادات لبعضهن البعض، يقولون إن الرجل نمر للرجل، وكان الأولى أن يقال إن المرأة ذئبة للمرأة. لقد رأيت نساء على درجة عالية من التربية يحقرن خادماتهن بطريقة شائنة عندما يريدن أن يبدين لهن ملاحظة ما، كان شيئا كريها على السمع. اسمع، أنا الذي سأكلم كلارا. هذا غير ممكن. لا بل نعم، أنا ليس في نيتي أن أعاملها بمثل ما يفعل همجي أو فظ، ولكن مع هذا فلن تكون عندي هذه الطراوة التي لن تستطيع التخلص منها، فأنا لا أرى فيها إلا مغامرة. رأول لها أنا لا أريد، سيكون نزالة مني أن أتراجع أمام الإيضاح الذي يجب أن يكون لي معها. طيب، وأنا أجبرك على هذه النزالة باسم هذا البيت الذي أسسته، ولا ينبغي لك أن تمضي في هدمه. ولكن لا مجال للكلام، إن واجبك لابد أن يؤدى، فأده في تواضع دون أن تصطنع الدهاء أو تثير المصاعب. أنت تخشى ألا تحسن التصرف إزاء كلارا، بل حاول قبل هذا أن تحسن التصرف إزاء زوجتك وابنتك. أبذل كل جهدك في هذا، إن لها حق الأولوية. حقا هذا هو ما تنصحني به؟ أنصحك أولا بأن تذهب فتنام بضع ساعات، فهي لن تحضر قبل المساء وأنت لم تنم. هلا محطم، ستبقى هنا، لن تتحرك من المنزل. لا لا لا، اذهب إلى النوم فورا وسأسهر أنا على نومك. أخرج من هذه الناحية. ولما هذا؟ ستجيء زوجتك من هذه الناحية، وليس من المفيد أن تقابلها وتحاول إيضاح الأمور معها، ها؟ فهذا يزيد الموقف تعقيدا. حسنا. لويس. نعم يا سيدي. لويس، هذه مدموزيل كلارا التي وصلت الآن في الحديقة؟ لا أعرف يا سيدي، من النادر جدا أن تحضر في الصباح هذه الآنسة. نعم، إنها في الواقع هي. عظيم عظيم، كلها إني أنتظرها هنا. رؤول، ماذا حدث؟ سأخبرك فيما بعد. إن الأمر يهمني، تبدو وكأنك تعتقد أن الأمر لا يهمني، أتعلم أنها هناك؟ نعم نعم، وستأتي إلى هنا. لكن أود أن أكلمها مرة بما أريد. لا لا لا لا لا، أرجوك ألا تتدخل في هذا. لعل هذا لا يخصني. بلى إنه يخصك، وإنما لا تتدخل فيه، وعليه فاذهب وتمشى في الحديقة. أنا طفل، أليس كذلك؟ لم أقل هذا. إلى اللقاء بعد قليل. في أيامنا كان هناك اعتبار أكثر للرجال المسنين. لا لا لا، أبدا أبدا أبدا، في أيامكم كان مثل ما في أيامنا. أقسم لك بأنني أحترمك وأقدسك، وإني سأقص عليك كل شيء في أقرب وقت. هيا هيا هيا. مدموزيل، لا بد لي من حديث ما. إني أكلمك باسم هذه الأسرة التي أوقعت فيها الاضطراب، ومع أنه ليس لك أي حق، فأنا أعرف أنك امرأة حاذقة تعرفين ما تريدين، وقد صممت على مقاومتك. أأنت الذي طلبتني يا سيدي؟ نعم نعم نعم يا مدموزيل، نعم، تفضلي. ما معنى هذا؟ مدموزيل، لا بد لي من حديث معك في موضوع هذه الأسرة التي هي أسرتي. لا حاجة بنا إلى وضع النقط على الحروف، فنحن على تفاهم تام. إنها وجودك هنا وملاحقاتك قد سببت اضطرابا خطيرا في بيت عزيز علي. وإذا كنت أتكلم عن حبي للأشخاص الذين هنا فذلك لأن هذا الحب هو الذي يخول لي أن أطلب منك. لست في حاجة إلى أن توضح لي. أنا أرى أنك تتكلم باسم جورج، ومادام أنه لا يجد الشجاعة للحضور بنفسه فإني متنبئة بما ستقوله لي بدلا من هذا. صحيح أليس كذلك؟ هل صدق ظني؟ أريد أن أقول. أوه يا سيدي، إني لبائسة جدا. مدموزيل، لماذا يساء لي؟ ولكن لم يسئ إليك أحد، ولا يريد أحد أن يسئ، وإنما افهميني، إنني متضايق لأن الأمر لا يسير معك على النحو الذي اعتقدته. كنت تعتقد أنني سأحاول. نعم، وانتظرتك، وأنا على أهبة الاستعداد، وأعددت مما أجيب به على محاوراتك. أنا وأنت لا تدافعين عن نفسك. ليست لدي القوة على هذا. قل لي، لماذا يراد بي السوء؟ ما الذي فعلت؟ أنا لا أفكر في أن أسند إليك مسؤولية ما حدث، ولكن الذي حدث دون إرادة منك. إنك تسببت في تعاسة أناس من حولك. لست أنت التي بادرت بانتزاع رجل من امرأة، فهذا الرجل هو الذي انساق إليك. نعم، غاية ما في الأمر أنه بمجرد أن انساق إليك. حسن، لا تحملي ما أقوله لك على محمل سيء. استوليت علي. هذا دون أن أشعر بأنني فعلت ذلك. كنت شديدة الخوف من أن أراه يفلت مني. نعم، أنا معك. لقد تم هذا دون أن تشعري. كنت شديدة الخوف من أن أعود فأجد نفسي وحيدة. أنت لا تعرف ما معنى أن تكون وحيدة. كيف لا أعرف معنى هذا؟ أنت على أي حال إن الأمر لا يخصني أنا. أنت تعرف لو عشت وحيدا في بيوت الآخرين كما عشت أنا دون أن يكون لك بيت تأوي إليه، ثم على حين فجأة تحس بأن إنسانا ما مشغول بك، تحس بأن إنسانا يحبك، حينئذ يرى المرء بوضوح تلك الوحدة الرهيبة التي عاشها من قبل، فلا يعود يخشى إلا شيئا واحدا، هو أن يتردى فيها مرة أخرى. أنا لم يكن لي من شيء في حياتي سوى مغامرة قاسية لم يطل أمدها، بدرت بذكرها لصديقك بمجرد أن بدأ يغازلني. لم أرد أن أضلله، لم أكن أعرف شيئا عن الحياة. قد يظنني بعض الناس خبيثة أو قصورة، ولكنني لم أكن أعرف شيئا عن الحياة. وبعد فقد أدركت آخر الأمر بوضوح أنني كثيرا ما كنت شيئا ثقيلا عليه، وما كنت لأستطيع أن أكون غير ذلك. كثيرا ما قلت لنفسي وأنا أجيء إلى هنا إنني مخطئة في أن أجادله. وبعد فماذا تريد؟ لقد زللت أجادله مع هذا لأنني كنت ميالة للجدل معه. هذا غريب، فلست سيئة الخلق مع ذلك، ولا أحب الشجارة مع أحد. أما هو فقد كان مما يحنقني أن لا أحس بأنه ملك خالص لي. لقد كان لزوجته وابنته. إنك تعرفين لزوجته ولابنته. لعله وهو مع زوجته ومع ابنته كان لك. والخلاصة أنه لنفسه قبل كل شيء. إنه أناني. نعم، إنه أناني. أعرف ذلك، أعرف ذلك، إنه يصطنع الرقة مع الناس لكي يتركوه في هدوء، فإن مما يزعجه أن يحس بألم يحيط به، ذلك لأن الألم يضايقه، إنه يستريح إلى الكسل أكثر من أي شيء، وهذا شيء له أثر، ولكن الواقع أن الأصدقاء الذين يلقي عليهم اللوم، هل حدثك عني أحيانا؟ نعم. ليس كثيرا، عندما كان يعرض هذا في الحديث. نعم، إن في استطاعته أن ينساك شهورا وشهورا. إنه سينساني. يا للصغيرة المسكينة، فقد دعوتك للمجيء لأحملك على قطع علاقتك به، ولم أتمالك نفسي، فقد أبذل ما في وسعي لمصالحتك معه. لا، لم يعد هناك محل لهذا. لا، لم يعد هناك محل لهذا. مدموزيل كلارا، إنه لعجيب كم تغيرت منذ دقائق، أو بعبارة أصح، كم تغيرت فكرتي عنك. ما كنت أرى فيك إلا مغامرة جاءت تحمل الأحزان إلى بيت، لم أرى إلا الألم الذي كنت تسببينه للناس، وإنما الآن أرى قبل كل شيء ذلك الألم الذي يسببه الناس لك. إنني صديقك. شكرا يا سيدي. مهما يكن الأمر، فحين يرى المرء إنسانا تعسا من الواجب أن يحاول تهوين تعاسته. أعتقد أنني سأفعل شيئا فيه خير كثير. اسمعي، إن حولك أسرة تعسى، ليس بسببك أنت ما أرجو، بل بسبب وجودك، وبعد فإنه لابد من التضحية في الحياة. ها؟ إنك سترحلين، وأنا إنسان لا نفع فيه، وليس لدي ما أفعله سوى أن أكرس نفسي. سوف أرافقك، سوف نذهب على ماذا؟ على طهر، كأخ وأخت. ستكونين أختي الصغيرة، وسوف نتأسى عن تعاستنا، على الأقل سوف يكون لي حظ تجنيبك أي متاعب مادية. وإنما لا ينبغي لنا أن نضيع الوقت في التفكير ويؤجل قرارنا. أريد الرحيل خلال بضعة أيام. أنا راحل وسنرحل من مساء اليوم، ولكن يجب أن أعود إلى مسيو روبل. ما الذي سأقوله له؟ لا، تذهبي، اكتبي إليه خطاب. سنكتبه معا. نعم، ستكتبه لي. هو ذا، إن الكلمات قد تخونك أحيانا. أما الخطاب فإن المرء يظل يعيد كتابته حتى يستريح إلى عبارته. ومع هذا فلا بد من أن أمر عليه، فلي هناك أشياء يجب أن أخذها. تستطيعين أن تجعليهم يرسلونها إليك، لن تحتاج إليها. سننتقي لك الليلة ملابس للرحلة. ما الملابس للرحلة، ثم حقيبة صغيرة عملية وخفيفة، ثم حقيبة متوسطة متناسبة، ثم حقيبة كبيرة جيدة جدا جدا جدا. أنت طيب جدا جدا. لا لا لا، إنما أنت امرأة شجاعة صغيرة جدا جدا جدا. سأرسل برقية لحجز حجرتين لطيفتين جدا جدا جدا في فندقي الذي يطيب فيه المقام. ستكون لك حجرة جميلة جدا جدا جدا، لها شرفة تطل على البحر. ها، لابد أن نمضي من هنا محزونين جدا جدا، ولكن فلنجعله حزنا رقيقا جدا جدا، ولا تضعي في آلامك بقلة الاطمئنان. لكن أنت طيب جدا جدا جدا، أؤكد لك أنه مع مخلوق صغير جدا جذاب جدا جدا مثلك تكون الطيبة أمرا سهلا للغاية جدا جدا جدا. والذي نفعله طيب قبل كل شيء، إنه مؤلم وطيب معا. نعم نعم. ثم إنني سأحدثك بأدنى قدر ممكن عن حزنك كلما أردت الحديث عنه. لا لا، إنه يثير فيك البكاء. قل لي كيف سأخرج أنا الآن؟ خذي سيارتي يا صغيرتي المسكينة، وقولي للسائق ينتظرني في الميدان على بعد 200 خطوة من هنا، وسألحق بك هناك خلال بضع دقائق. ها، لن أتركك وحدك طويلا. لا لا، سألحق بك على الفور. ها لويس لويس. نعم يا سيدي. هل السيد في حجرته؟ نعم يا سيدي، إنه متمدد في فراشه ولكنه لا يستطيع النوم. طيب قل له يحضر. راؤول، رأيت هذه الفتاة منذ لحظة وهي ترحل في سيارة. نعم نعم نعم، لقد ذهبت. تستطيع أن تستأنف حياتك العائلية في اطمئنان. لماذا تخاطبني بهذه اللهجة؟ لأنك الآن وقد انتصرت لم تعد لك أهمية. ما الذي يغضبك علي؟ لا شيء لا شيء. قل لي، أما زلت تحتفظ بالميدالية الصغيرة؟ تلك التي أريتني إياها أمس. كانت على وشك أن تباع، وإنما أنا أعطيك الأفضلية. إنها لطيفة جدا، إنها في الواقع تحفة صارة، سأدفع لك ثمنها فيما بعد. أنا واثق بك. هل تتعشى معي مساء الغد؟ لا لا، اعفني، لن أكون طليقا غدا. أتعلم أنني لن أتأخر في الرحيل من هنا؟ سنسوي الأمر، سنلتقي يوما آخر. وأخيرا لم أعرف شيئا. ها هو جورج، لا بد من أن أتحدث إليه. أذهب مرة أخرى لأتمشى في الحديقة، سأدرسها هذه الحديقة. ماذا هناك؟ ما هذا؟ حسن حسن، إليك الأمر، قابلتها ورح تعيسة جدا، أريد أن أراها مرة أخرى. لا لا لا، لن تراها، لقد انتهى الأمر، رحلت وستعود أنت للواجب. ولكني لا أريد أن أترك هذه الفتاة. سأعنى بأمرها. سأضرب لك ولأسرتك مثالا للوفاء. لست متمسكا بأن تشكرني عليه، فقد كفئت براحة الضمير التي تساويه عندي. ستذهب أنت مع أسرتك إلى بياريتس، سيكون من دواعي ارتياحي أنني ساعدتك على إعادة بناء بيتك. سأتركك لأني أريد أن أتولى رعايتك. اسمع، إذا حدث لها شيء. لا تشغل بالك، أريد أن أكون على علم بما يحدث. سأكتب إليك. أرسل إلي برقيات. نعم نعم نعم، يعني في حالة الأحداث السيئة يمكنك أن تطمئن، ستصلك برقية في أقرب وقت، وإذا لم يصلك شيء فلأن كل شيء على ما يرام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أشكرك. خيرا خيرا خيرا، النهاية إذا أردت. سيدي. هو مسيو بردين. لقد تمت الإيجارة وقد سئلت عن الموعد الذي عولتم على شغل المكان فيه. لا أعرف. قبل كل شيء لا أعرف إن كنت سأذهب بالسيارة أم بالقطار، فهذا رهن الظروف. على أي حال سأبلغك. أرجوك المعذرة مسيو بردين، فإنني لست بصحة جيدة اليوم. لا بأس، ستتصل بي تليفونيا أليس كذلك؟ اليوم أو غدا أو بعد غد، وربما اليوم. كيف حالك؟ أتشعر بتحسن؟ لا. نعم. أخبرني بابا بما قاله له الطبيب، وأننا استأجرنا فيلا في بياريتس، وأنا لا أطلب خيرا من هذا، فإني أفضل بياريتس على إكس ليبان. أتسمح للصغيرة بأن تكتب هنا خطابا لجدتها؟ فقد سبب صداعك فوضى شاملة في البيت ولم ترتب الغرف بعد. نعم نعم. هيا هيا يا صغيرتي ابدأي. هذه هي السعادة. قل لي إن هذه هي السعادة. هذه هي السعادة، سأظفر بها. نعم سأظفر بها. كنتم سيداتي وسادتي مع مسرحية الكاتب الفرنسي تريستيان برنار إرادة الرجل. صور الشخصيات عمر الحريري، رجاء حسين، جمال إسماعيل، نجاة علي، إبراهيم فتيحة، وفيق فهمي، عبد الحفيظ تطاوي، نبيل دسوقي، ليلى قبيل، واسماعيل رزق. سجل المسرحية محمد المساح وأحمد تركي. إرادة الرجل مسرحية من ترجمة محمد توفيق مصطفى وإخراج هلال أبو عامر.